سماحة الشيخ في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟ الزواج يكون فيها أفراح شرعية. طيب. النف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط، دف معروف، نعم، ذا الوجه الواحد، يكون تغرب به المرأة وتغني الغناء المعتاد مثل في فحش، نعم نعم، العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح. طيب. وانتماع النساء، وهكذا انتماع الرجال عند الرجل كله من إعلان النكاح. نعم. وهكذا الوليمة من إعلان النكاح. طيب. هذا زواج شرعي. جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سماحة الشيخ، نعم، الحد الذي ترونه للوليمة من أداره؟ لا يكون فيه إسراف. طيب. يكون فيه اقتصاد ولو بشه أو شيء، مثل ما قال النصر لعبد الرحمن عوف، قال أولم ولو بشه. طيب. قال لعبد الرحمن أولم ولو بشه، فإذا أولم بشاتين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين، نعم، يجعل لهم ما يكفيهم. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من عم، قال لا أنا سيد عمر لقيت. المقصود أنه يختلف، إذا كانت وليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم. طيب. وإذا كانت دعوة عامة يكون يحتاط على شيء ليكفي، وينبغي له عدم التكلف، مثل على عدم التكلف. وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.